يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قلنا من قبل، وفيما نقوله، وفيما سمعناه من قبل، وفيما نسمعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس وهذه العلوم التي نقولها علوما نافعة مباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العلوم من العلم النافع الذي يعمل به ويطبق. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في الدرس السابق واستفتحنا الحديث عن كتاب الجنائز، تحدثنا فيه عن تعريفها، وتحدثنا فيه عن بعض أحكام حضور الميت إذا لم يكن هذا الموت موت فجأة، وقلنا إن الحاضرين حول الميت يشرع في حقهم عدد من الأحكام، وتحدثنا عن حقيقة الموت وأنه بعد وفاته يشرع كذلك عدد من الأحكام الشرعية. من هذه الأحكام الشرعية التي ذكرناها مثلا إغماض عينيه وستر جسده وبدنه مثلا، وذكرنا كذلك أنه يشرع الإسراع بتجهيزه والإسراع بإنفاذ وصيته وبقضاء دينه والحقوق التي عليه. نريد أن ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن تغسيل الميت. يجب في حق الميت عدد من الأمور، منها تغسيله وتكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه، وهذه الأربع من الأمور الواجبة على المسلمين وعلى من حول هذا الميت. لذلك نقول إن هذه من حقوق هذا الميت المسلم على إخوانه من المسلمين. هذا الحق هل يجب على كل مسلم أن يشارك في الصلاة عليه مثلا، أو أن يشارك في تكفينه؟ نقول لا. هل معنى هذا أنه يسن لكل شخص أن يشارك؟ نقول لا. لذلك هذا الأمر نقول هو واجب وجوبا كفائيا. ما معنى فرض الكفاية؟ معناه أن هذا الفعل واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يجب أن يغسل هذا الميت، لكن لا نقول أنه يجب على كل مسلم أن يشارك في تغسيل هذا الميت. هذا الفرق بين فرض الكفاية وبين فروض الأعيان. فروض الأعيان بمعنى أنها تجب على عين كل شخص، مثلا مثل الصلوات الخمس، تجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس، أن يصوم رمضان، أن يزكي، وهكذا. هذه واجبة على كل فرد وكل شخص. لكن تغسيل الميت لا نقول أنه واجب على كل شخص من أقاربه أو من أصدقائه أو من حوله، لا، نقول هو فرض كفاية يجب على الأقربين الذين حوله أن يغسل هذا الميت. إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. ولكن لا يجوز أن يترك ميت من أموات المسلمين دون أن يغسل مثلا، أو أن يكفن، أو أن يصلى عليه، أو أن يدفن وهم يقدرون على ذلك. هذا الأصل لا يجوز، لأن هذا واجب وهذا من حق هذا الميت المسلم على إخوانه المسلمين. إذن أول واجب في حق هذا الميت أن يغسل. وقد جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته، قال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة، الحديث الصحيح. وكذلك جاء في حديث الرجل الذي وقصته دابته في حجة الوداع ومات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه وكفنوه في ثوبيه، اغسلوه وكفنوه في ثوبه، لأن المحرم يحرم في ثوبين، إزار ورداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث: ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وسنأتي إن شاء الله تعالى على هذا الحكم لاحقا، لكن الشاهد الأمر بالغسل، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، وذكرنا أن هذا الوجوب وجوب كفائي لا وجوب عيني. طيب، بعد ذلك نريد أن ننتقل إلى صفة تغسيل الميت وكيفية غسله. أولا، الغاسل الذي يغسل الميت، الغاسل الذي يغسل الميت، نقول الأصل أن الميت من الرجال يتولى غسله الرجال، والميت من الإناث يتولى غسلها الإناث. لماذا؟ لأن هذا الغسل فيه تجريد للميت من ملابسه، وفيه ربما مماسة له، وسنذكر إن شاء الله تعالى شيئا من الأحكام أو صفة الغسل. فيه إخراج لمثلا ما في بطنه من الوسخ والقذر، ثم فيه تغسيل له وتعميم لبدنه بالغسل. إذن نقول الأصل أن يتولى غسل الرجل الرجال، ويتولى غسل المرأة النساء. يستثنى من هذا الأصل أن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته، والمرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، هذا الاستثناء. والأصل أنه كما ذكرنا أن كل جنس يتولى غسله جنسه، ولا يتولى غسل امرأة مثلا من النساء أن يتولى غسلها الرجال، لا. بل إن أهل العلم قالوا أنه إذا لم يوجد مثلا ماتت امرأة ولم يوجد إلا رجال، فهل يغسلونها؟ يقول بعض العلم أنهم لا يغسلونها، وإنما تيمم هذه المرأة ولا يغسلها الرجال، حتى إذا لم يوجد نساء. إذن هذا هو الأصل، أن الميت الذكر يغسله الرجال، والميت الأنثى يغسلها النساء، ولا يوجد استثناء من هذا الأصل إلا في حال الزوج والزوجة، لأنهما يجوز لهما أن يطلع كل واحد منهما على عورة الآخر وعلى بدنه في حال الحياة. وقد روي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: لو مت قبلي لكنت قد غسلتك وكفنتك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بأنه هو الذي سيتولى تغسيلها، والله أعلم بصحة هذا الحديث. كذلك ذكرت عائشة أنها تحسفت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد غسلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما دل فيه على الجواز، جواز أن يتولى غسل أحد الزوجين الآخر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله الرجال، وكذلك الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حقيقة أن أسماء بنت عميس تولت غسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الله أعلم بهذا. فالشاهد أن غسل أحد الزوجين الآخر هو من الاستثناءات عن هذا الأصل. طيب، هذا الجانب الأول في الغاسل. الأمر الثاني، الغاسل ينبغي أن يكون ثقة مأمونا دينا يعرف بالستر. لماذا؟ لأن هذا الغاسل يطلع على هذا الجسد بعد وفاته. في واقع الأمر الإنسان إذا انتقل من الحياة الدنيا ومات، ذكرنا أنه تنزل به في حال موته، يقبض روحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وربما ظهر على بدنه بعض آثار الرحمة وبعض آثار العذاب. فظهور آثار الرحمة عليه والحديث بها إن شاء الله تعالى أن هذا من الخير ومن إعلان الخير والشهادة له بالخير، لكن الإشكال حقيقة لو ظهر عليه شيء من آثار العذاب، فلا يجوز، لا يجوز لهذا الغاسل أن يقول أني رأيت فلان مثلا قد اسود وجهه وأظلم مثلا، أو يقول والله أني رأيت فيه شيء من آثار العذاب أو شيء من آثار التعذيب، وهذا دليل على أنه كان تارك للصلاة مثلا أو كذا. لا، حرمة الميت كحرمته حي، وهذه قاعدة سوف تمر معنا إن شاء الله تعالى في عدد من المواطن، مثلا منها في التغسيل، منها في التكفين، في قضية الاطلاع على عورته أنه لا يجوز الاطلاع على عورة الميت، في قضية دفنه وأنه لا يجوز مثلا للإنسان أن يطأ قبر إنسان ميت وأن يمشي عليه، لا، لأن حرمة الميت كحرمته حي، وهذه قاعدة سوف تمر معنا إن شاء الله بكثرة في كتاب الجنائز، ونتطرق إن شاء الله لبعض أفرادها ومسائلها، ونفصل إن شاء الله تعالى الحديث عنها بعد هذا الفاصل القصير. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. نواصل حديثنا عن تغسيل الميت بعد هذا الفاصل، ونقول قد ذكرنا أن الأصل أن يتولى تغسيل الميت الرجل، أن يتولى تغسيله الرجال، والمرأة يتولى تغسيلها الإناث. الأمر الثاني، ينبغي أن يكون الغاسل لهذا الميت أن يكون ثقة أمينا، رعاية لحرمة الميت أو الميتة، بحيث لا يفشي مثلا شيئا من أسراره التي اطلع عليها، لا يطلع على عورته مثلا، أن يراعي. كذلك ينبغي أن يراعي السنة في تغسيله. لذلك إذا كان هذا الشخص الغاسل مطلعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفا لها، مطبقا لها، فهذا لا شك أنه أتم وأكمل. هذه صفات الغاسل. طيب، المسألة الثالثة فيما يتعلق بالغاسل، هل يجوز أن يغسل المسلم الكافر أو الكافر المسلم؟ الأظهر والله تعالى من هذا لا يجوز، لأن غسل الميت نوع من توليه والقرب منه. لذلك سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة أن الذي يتولى تغسيل الميت أقرب الناس إليه. أولا وصيه، من وصيه؟ بمعنى لو أوصى أن يغسله فلان. وقد ذكر في الأثر أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه أوصى بأن يغسله تلميذه محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. فإذا الوصي مقدم إنفاذا لوصية الميت. فإن لم يوصي الميت بأن يغسله فلان أو أن لا يغسله إلا فلان، فإنه من الذي يغسله؟ نقول الأقرب فالأقرب، أبوه، جده، ابنه، إخوانه، وهكذا. الأقرب فالأقرب من عصباته. فإن لم مثلا كان الإنسان مثلا مسافر لوحده في بلد ما، فإنه يغسله الشخص العارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من عموم المسلمين. مثلا لو أن إنسان مات في بلد بعيد عن أقاربه وعصباته، فإنه يغسله أي شخص من المسلمين. إذن هذه المسألة الرابعة، وهي من الذي يقدم، من الذي يقدم في تغسيل الميت. وذكرنا أن الكافر لا يجوز له أن يتولى تغسيل المسلم، ولا المسلم يتولى تغسيل الكافر. وقد جاء في القرآن الكريم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لذلك لا يغسل. وأصلا الكافر وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالنجاسة، فهذا التغسيل في واقع الأمر لا يزيل عنه نجاسة، لأن نجاسته نجاسة لازمة له. قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، أعاذنا الله وإياكم من الكفر والشرك وأجارنا وأبعدنا عنهما. إذن هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالغاسل، بغاسل الميت أو غاسلة الميت. ذكرنا كذلك وصف أن يكون عالما بالسنة، لماذا؟ بحيث يطبق السنة في غسل هذا الميت. ذكرنا قاعدة وقلنا أننا سوف نذكر تطبيقاتها، ألا وهي أن حرمة الميت كحرمته حيا. وهذا تنبيه للغاسل والغاسلة أنه ليس معنى كون هذا الشخص الذي بين أيديهم قد مات أنه يجوز لهم أن يطلعوا على عورته أو عورتها، أو يجوز لهم أن يمسوا عورته أو عورته، لا، لا يجوز لهم هذا الأمر. طيب كيف يغسلونه إذن؟ هذا ما سوف نذكره إن شاء الله تعالى في صفة غسل الميت. لكن نقول إن حرمته حيا، إن حرمته ميتا كحرمته حيا. فلذلك كما سنذكر إن شاء الله تعالى في الصفة ينبغي لهم أن يستروا عورته بعد تجريده من الملابس، يستروا عورته. كيف يستروا عورته؟ مثلا يستروها بمنشفة مثلا أو شرشف أو قماش، فيمرر يده من تحت هذا المنشفة أو الشرشف أو غيرها ويغسل بطنه أو عورته. كذلك لا ينبغي له أن يمس بشرته هذه العورة، لا، وإنما يلبس مثلا قفازا، يكون معه خرقة بحيث أنه يغسل دون مس لعورة هذا المغسول ودون نظر إليها. وهذا سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في صفة الغسل. طيب إذا أردنا الحديث عن صفة الغسل، هناك عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بصفة غسل الميت. نقول أولها الواجب شرعا هو تعميم بدنه بالغسل. ما معنى تعميم البدن بالغسل؟ بمعنى أن يشمل الغسل بالماء جميع البدن، هذا الواجب تعميم البدن. مثل ما ذكرنا نحن من قبل في صفة غسل الجنابة مثلا، قلنا إن الواجب تعميم البدن كله بالغسل، فيغسل الجنب جميع بدني بالماء، هذا الواجب. طيب ما هو المستحب؟ هناك عدد من المستحبات في غسل الجنابة، هناك عدد من المستحبات كذلك في غسل الميت. فمن المستحبات في غسل الجنابة مثلا أن الإنسان يبدأ بوضوء قبل غسله، وأن يبدأ بميامنه قبل مياسره، هذا مثلا من الصفات التي تراعى في غسل الجنابة. كذلك هذه من الصفات التي تراعى في غسل الميت. فنقول إن الواجب في غسل الميت تعميم بدنه بالماء، ولكن هناك عدد من المستحبات، منها أن يكرر الغسل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته زينب رضي الله تعالى عنها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. إذن التكرار هذا من الأمور المستحبة. طيب من الأمور المستحبة التي تؤخذ من هذا الحديث، يستحب للإنسان أن يقطع غسله على وتر، فيغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك كما جاء في الحديث. فإذن يوتر الإنسان في عدد الغسلات التي يغسل بها الميت. كذلك يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وهذا معروف كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ بميامن الميت، مثلا إذا أراد مثلا أن يغسل بدنه فإنه يبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيسر. طيب هذا من الأحكام. من الأحكام أن يبدأ بوضوء قبل الغسل، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن هذا يستفاد منه أن الإنسان يبدأ بالميامن ويبدأ بمواضع الوضوء. كيف مواضع الوضوء؟ بمعنى أن يوضئ الميت قبل أن يعمم بدنه بالغسل. إذن نحن ذكرنا الغسل ثم ذكرنا أنه يبدأ قبل الغسل بالميامن ومواضع الوضوء. كذلك من الأمور المهمة في صفة غسل الميت أن الإنسان قبل أن يوضئ هذا الميت ينجيه ويخرج النجاسة من بدنه، كما أن الإنسان قبل أن يتوضأ يخلي أو يخلي بدنه من النجاسة بالاستنجاء، الذهاب إلى الغائط والاستنجاء. إذن نحن الآن ذكرنا صفة الغسل، لاحظوا شبهها بالطهارة الشرعية في حق الحي. طيب إذن لو أردنا أن نرتب هذه الصفة ترتيبا زمنيا، ما الذي يفعله أول شيء هذا الغاسل من خلال هذه الأحكام التي ذكرناها؟ دعونا نرتب الآن ترتيب زمني في صفة الغسل. أولا يجرد الميت من ملابسه، مع تجريده من ملابسه لا يكشف عورته. فمثلا إذا كان هذا الميت مثلا لابسا لمثلا سروال مثلا، فإنه ينزع هذا السروال ولكن مع وضع قماش أو غطاء، مثلا مثل منشفة أو الشرشف الكبير أو الساتر الذي يستر قماش يستر عورته. لاحظوا الآن بحيث يكون الميت مجردا من ملابسه مستورة عورته بغطاء، مستورة عورته بغطاء. هذا أول شيء بحيث قبل أن يبدأ يهيئ الميت لهذا الغسل. ثم بعد ذلك يبدأ في إخراج النجاسة من بدنه، كما ذكرنا أنه في حق الحي أصلا يبدأ بإخراج النجاسة والاستنجاء قبل الوضوء ثم الغسل، كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى بالترتيب الذي سوف نذكره ولكن بعد هذا الفاصل القصير. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير الحديث عن تغسيل الميت، وذكرنا الآن الترتيب الزمني لتغسيل الميت، فقلنا أنه أول شيء يبدأ الغاسل بتجريده من ملابسه مع مراعاة ستر عورته من السرة إلى الركبة بغطاء شرشف أو منشفة أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك يبدأ في إخراج القذر الموجود مثلا في بطنه من المخرجين، مخرج البول ومخرج الغائط. كيف يخرجها؟ يضع مثلا على يده منشفة أو خرقة أو قفازات معينة مثلا، ويرفع ظهر الميت يعني كأنه يجلسه، كأنه يجلسه ليكون هذا أيسر لخروج النجاسة، يضغط على بطنه شيئا فشيئا حتى يخرج هذه القذر والنجس، ينظفه وينجيه. كما ذكرنا لا يجوز له أن يمس عورته بدون حائل، لا، وإنما ينظفه وينجيه بحائل بخرقة أو بغيرها. فإذا نظفه وأنقى المخرج ونظف بطنه، ربما احتاج مثلا إلى مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس حتى أنه ينظف بطنه، كما ذكرنا يجلسه ثم يضغط على بطنه شيئا فشيئا. الآن إذا تمت هذه العملية اللي هي عملية الاستنجاء، يبدأ الآن بتغسيله. ذكرنا أنه يبدأ بمواضع الوضوء، فيوضئه، يوضئه أول شيء يغسل كفيه ويغسل وجهه. طيب ماذا يفعل بالمضمضة والاستنشاق؟ المضمضة والاستنشاق هي حركة إرادية من الإنسان لنفسه، لا يمكن أن يقوم الغاسل بمضمضة فم الميت أو استنشاق، لأنه يحتاج إلى عمل من هذا الشخص، ولا يمكن أن يقوم به. لذلك فإن الواجب في هذه الحالة أو المقدور عليه في هذه الحالة هو أن يبلل مثلا فمه، أن يبلل أنفه، وهذا يقوم إن شاء الله تعالى مقام المضمضة والاستنشاق. طيب ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، ثم يده اليسرى إلى المرفق، ثم يمسح برأسه وأذنيه، ثم يغسل رجله اليمنى، ثم يغسل رجله اليسرى. إذن هذا وضوء شرعي تام يوضئه، وهذا كما ذكرنا أنه الأمر أمر مستحب في حق الميت. طيب ثم بعد ذلك يقوم الغاسل في حق هذا الميت بالغسل، تعميم بدنه بالغسل، فيعمم بدنه بالغسل مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لاحظوا، بوتر، ويبدأ بالشق الأيمن من بدنه، ثم بعد ذلك الشق الأيسر، ويجعل في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور كما جاء في الحديث، وهذا أبلغ في نظافته وتطيبه وتطهيره. ثم بعد ذلك ينشفه. بهذا يكون إن شاء الله تعالى قد تم غسل هذا الميت، وننتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، ألا وهي مرحلة تكفين الميت. إذن هذا هو غسل الميت الواجب شرعا، هذا هو غسل الميت الواجب شرعا. مما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام، وهو أن الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل، كما قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق شهداء أحد. وهذا والله تعالى يعني أهل العلم ردوا هذا إلى أنهم يبعث الإنسان يوم القيامة على ما مات عليه. وقد جاء في حديث الرجل الذي وقصته دابته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا. لماذا لا تمسوه طيبا؟ لأن المحرم يحضر عليه الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كونه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا فيه دلالة على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه. الشهيد لا شك أن الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى في المعركة، كونه يبعث يوم القيامة وهو في جراحاته، هذا لا شك أنه من آثار الأعمال الطيبة الصالحة، ألا وهي عمل الجهاد في سبيل الله. فبقاء هذا الأثر عليه لا شك أنه شرف له وفخر له في يوم المحشر، أنه يبعث يوم القيامة بجراحاته وربما بهذا الدم الذي عليه أو شيء من هذا، ولم يغسل. وكذلك قد جاء في حديث شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، وقد اختلفت الرواية في هذا، ولعلنا نذكر إن شاء الله تعالى في حكم الصلاة على الميت. الشاهد ننتقل بعد ذلك إلى تكفين الميت. فنقول في حكم تكفين الميت إن تكفين الميت كذلك فرض كفاية، فرض كفاية، يجب تكفينه وستره. ما هو الواجب في حق الميت؟ أن يستر بدنه كاملا. طب هل يستر بثوب واحد أو يعني قطعة قماش واحدة أو ثنتين أو ثلاث؟ نقول هذا أمر من السنة، لكن الواجب أن يستر بدنه كاملا، هذا الأصل في الوجوب. في غزوة أحد استشهد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب بن عمير كان من الأثرياء قبل الإسلام، كان من عائلة ثرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلا أنه هاجر في سبيل الله وخرج إلى المدينة بعد أن غضبت عليه أمه وسخطت عليه، وهاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، خرج بنفسه ودينه، ولم يمكنه أن يخرج أصلا من ماله بشيء. انظروا كيف ترك الدنيا كلها ولذاتها لأجل الله ولأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لتعليم الناس ودلالتهم على الله سبحانه وتعالى ودلالتهم على شرائع دينهم. بقي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه على هذا العهد وعلى هذه الحال التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حتى جاءت غزوة أحد واستشهد رضي الله تعالى عنه في هذه المعركة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان إذا ذكر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يبكي ويقول: منا من وقع أجره على الله، منهم مصعب بن عمير. مات مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يوم أحد استشهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يحشرنا معه في جنات النعيم. استشهد رضي الله تعالى عنه ولم يجدوا ما يكفنوه به، لم يجدوا ما يكفنوه به. وهذا في الحقيقة، شوف كيف هذه المرحلة، كيف ترك الدنيا ونعيمها وخرج إلى الله ورسوله حتى وصل إلى هذه المرحلة أنه يموت ولا يجد المسلمون ما يكفنوه به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يجدوا إلا قطعة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه رضي الله تعالى عنه. فغطوا بها رأسه رضي الله تعالى عنه وبدت رجلاه، وكفن فيها رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا أيها الإخوة، انظروا كيف خروج مصعب بن عمير رضي الله تعالى من حظوظ الدنيا لأجل الله ولأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل بلاغ رسالة الله إلى المسلمين، أداء الواجب الذي عليه، واجب الدعوة والعلم ونشر العلم الذي كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا لم يوجد، إذا مثلا مات ميت وكان في بر أو كان في مكان بعيد ولم يوجد شيء يكفن به، فإن الأولى أن يكفن، يستر ما يلي رأسه، ثم وإن بدت رجله، طبعا هذا كله بعد ستر عورته، ستر العورة هو المقدم قطعا قبل الأشياء الأخرى. طيب، السنة أن يلف الإنسان الذكر في 3 لفائف والأنثى في 5 لفائف، وهذا لا شك أنه أبلغ وأوفق إن شاء الله تعالى للسنة. من الأشياء التي ينبغي التنبيه لها، وهو أن المحرم لا يغطى رأسه، وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذي وقصته دابته فمات في الحج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فيه دلالة على أن هذا الإنسان لما مات يبقى عليه محظورات الإحرام، لذلك لا يؤخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، ولا يمس طيبا، ولا كذلك يلبس يعني مثلا ملابس أخرى، لا، وإنما يلف ويكفن في الثوبين، الإزار والرداء التي أحرم فيها. ولا تخمر رأسه، لأن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، من محظورات الإحرام تغطية الرأس. هذا طبعا في حق الذكر، أما في حق الأنثى فإنه يغطى رأسها قطعا، لأن أصلا تغطية الرأس ليس في حق من محظورات الإحرام. إذن المحرم الذكر لا يغطى رأسه في حال تكفينه. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكما ذكرنا أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وذكرنا في حق الشهيد وفي حق المحرم أنه يحافظ على هذه الهيئة حتى يبعث عليها المسلم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لكل المسلمين بخير، وأن يجعل عواقب الأمور إلى خير، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ